بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير علة، ولها قولان اختصرت عليها. نعم، المحظور الذي يقتضى ترك الترفه تركه، واقتضى ما قصد إليه الشرع من تلبس الحاج المحرم بالخشونة وفضاء والبدادة، اقتضى هذان الأصلان منع دهن الجسد بأي دهن كيفما كان، لأن في هذا إظهارا للترفه وهو ما يناقض مقصد الشرع من التلبس بأحوال الحج. والدهن هذا يمنع في الجسد كما يمنع في باطن اليد وباطن الكف، وقد وقع التنصيص على هذين المحلين، باطن الكف باطن الرجل، وقع التنصيص عليهما لدفع الإيهام الذي قد يذهب إليه الدهن من أنهما لما كانا غير ظاهر الجسد تخلف الحكم عنهما، وهذا غير صحيح. نعم، الأصل هو تعلق هذا الحكم بظاهر الجسد، لأنه هو المحل الذي قصد الشارع اتصافه بهذا الذي ذكر من الخشونة والبدادة والوسخ واتصافه بالشعة وحل الشعة فيه، كل هذا معروف ظاهر الجسد. أما الباطن فلم يرد شيء يمنع من هذا الذي منع في ظاهره، لكن باطن الكف وظاهر الكف أيضا يلحق بظاهر الجسد، لأن فيه تحقيق الترفه، فهذا إن فعل فإنه مخالفة للشارع، ثم إنه يترتب عليه ماذا يترتب عن دهن الجسد؟ هل فيه الفدية أم لا؟ بغير مطيب، نحن كنا ندوش على المطيب، بغير مطيب هل فيه الفدية؟ لغير علة. إن كان هذا قد طيب، إن كان هذا قد دهن جسده ثم سأل عن الحكم، فإنه يسأل عن موجب هذا الفعل، فإن كان قد أتى ذلك عن اختيار فإن هذا فيه الفدية، فإن فعله هذا تترتب عليه الفدية، وإن كان قد أتى ذلك لعلة به قضت بصحة هذا الفعل فإنه لا إشكال في ذلك. إذن خلاصة الكلام أن دهن الجسد أصل فيه هو المنع، ثم إذا دهنه الداهن فإنه ينظر إلى موجب هذا الفعل، فإن كان فعل ذلك لعلة فإنه لا فدية عليه، أما إذا كان ذلك لغير علة فإنه تجيب عليه الفدية أنه ترفها وقد منع عليه ذلك وليس من أصحاب الرخصة، فلذلك ترتبت الفدية في ذمته ووجبت عليه. هذا إذا كان قد دهنه بغير مطيب، أما إذا دهنه بما يطيب الجسد أو بمطيب وهو ما خالط الطيب فإن فيه الفدية مطلقا، سواء كان لعلة أو لغير علة. فتحرر عندنا الآن أن دهن الجسد إذا كان بغير مطيب فإن كان لعلة سقطت فيه الفدية، وإن كان لغير علة وجبت فيه الفدية، فإن كان بمطيب فإن فيه الفدية مطلقا، سواء كان ذلك لعلة أو لغير علة. واستثني من ذلك، ما الذي استثني من ذلك؟ ظاهر باطن الكف وباطن اليد، أليس كذلك؟ هل هو مستثنى من العلة أو هو مستثنى من المطيب؟ إذا كان قد دهن هذا يد باطن يده أو باطن كفه من غير علة، هل عليه الفدية أم لا؟ من غير علة، باطن الكف وباطن اليد من غير علة، هل عليه الفدية؟ ها؟ وما الذي استثناه المصنف حين قال بأن في اليد وفي باطن اليد وباطن الكف لا فدية فيه مطلقا؟ غير مطيب، ولكن إذا كان لعلة أو لغير علة مطلقا، سواء كان قد دهنه لعلة أو لغير علة. إذن فالذي تحرر من الفقه هنا هو دهن الجسد لغير علة، هل فيه الفدية؟ جسد، إذا دهن جسده لعلة هل فيه الفدية؟ هل تسقط فيه الفدية أو تثبت؟ قولان. إذا كان باطن الكف أو باطن اليد قد دهنه لغير علة أو لعلة هل فيه الفدية؟ لا فدية فيه. هذا ما تقرر من الفقه هنا. المستندات واضحة، أن باطن الكف وباطن الرجل اجتمع فيهما وصفان. الوصف الأول الإلحاق بظاهر الجسد، الوصف الثاني الاتصاف بأنه باطن. فإذا نظرنا إلى أنه باطن فالوجه هو إسقاط المانع والكفارة في دهنهما. أن باطن الجسم أو باطن الجسد دهنه غير ممنوع، وإذا فعله الفاعل فلا فدية فيه. لكن إذا نظرنا إلى أنه ملحق بظاهر الجسد نظرا لغلبة هذا الحال عليه، فإنه لا يترتب عليه الفدية في حال الطيب ولا يترتب عليه في غير ذلك. هذا ما تقرر في هذا الفرع، لكن بحوث الفقه هنا تريد منها مثلا أن هذا يسمى باطن الكف ويسمى باطن الرجل، لماذا اعتبروا إلحاقه بظاهر الجسد ولم يلتفتوا إلى اتصافه بهذا الوصف باطن؟ لماذا ألغي هنا وصف الباطن وأعمل هنا بالإلحاق؟ كأنه ملغوا، لأن باطن الجسد الأصل فيه أنه لا يكون فيه المنع ولا تترتب على المخالفة فيه الفدية، فلماذا فعلوا ذلك؟ من أين لهم أن يلغوا هذه الحقيقة ويستعملوا هنا القياس، مع أن المعروف أن الحقيقة مقدمة على القياس، إذ لا يوصل إلى القياس إلا إذا كان لا يوجد ما يدل على الحكم. باطن الفم، باطن الأذن، باطن الجسم، هذا لا إشكال في دهنه ولا لعلة ولا لغير علة. إذن فالوجه أن يكون باطن الكف وباطن الوجه أيضا لا شيء فيه، لماذا ألحقوه بظاهر الجسد وألغوا اتصافه بأنه باطن؟ يقول باطن اليد، لا يقال ظاهر اليد، ويقال أيضا فيه باطن الرجل ولا يقال ظاهر الرجل، لماذا ألغوا الاسم هنا وعملوه بالإلحاق؟ ما وجه هذا الأمر؟ ما الذي ضعف هنا هذا الوصف باطن وجعل الإلحاق هنا بالظاهر مرجحا؟ ما وجه هذا الضرب من التصرف؟ يمكن أن يقال مجرد الاسم لا يثبت له حكم على الراجح، وتسميته بالباطن لا يقتضي أنه فعلا باطن، لأننا إذا نظرنا إلى الإنسان الكف جهته هي ظاهرة الجسد، معنى ذلك أنه غير مستتر، إذن فهو ليس بباطن، تسميته بالباطن لا تضر. نعم، أن من شرط الباطن أن يتصف بماذا؟ بالستتار، وهذا غير مستتير. بل هو مكشوف وظاهر، وهو ظاهر الجسد في الحقيقة، وتسميته بالباطن وتسميته بهذا الاسم وصف غير مؤثر. ولذلك ألغيت التسمية لعدم قيامها بالحقيقة، لأنها قد تخلف فيها مفهوم الاستتار وأعمل فيها بمفهوم الظهور فألحق بظاهر الجسد. هذا هو وجه المسألة، وهذا هو وجه تقريرها على ما يبدو من حال هذا النظر الفقهي هنا. هذا بين. نعم، لو كان هذا باطنا حقيقة ما أجره على حكم الظاهر، ولكن ليس باطنا حقيقة لأنه لا يتصف بالاستتار والخفاء. فلو أنك مثلا دهنت داخل أسنانك مثلا، أو شيئا مما قد يكون في باطن الجسم كالصورة التي قد تكون مستترا ما بداخلها، فلا يمكن أن يترتب على هذا شيء، أن هذا يتصف بأنه باطن حقيقة. أما هذا الذي ذكر فهذا وإن كان يسمى بالباطن فحقيقته الذاتية أنه ظاهر، فيعامل معاملة الظاهر. ومع ذلك أعطوا لهذا الوصف شيئا من الاعتبار، حيث قالوا بأنه إذا دهنه لعلة أو لغير علة في اليد فإنه لا فدية فيه، فألغوه حقيقة، ولكنهم أيضا لم يلغوه على وجه الإطلاق، وهذا من باب الجمع بين الأدلة إذا تعارضت. هذا دقيق في الفقه، وهذا الضرب من البناء للفقه إنما يأتيه من كان متمرنا في اعتبار الأدلة المتعارضة، وكان متمرسا في الجمع بين الأدلة الاعتبارية والمعنوية كما هنا. هذا معنى الظاهر، معنى الباطل لم يغفلهما معا، بل أعطوا لهذا ما يستجيبه، ثم التفتوا إلى هذا فأثر في هذا الذي ذكر من الفرع. هذا هو موجب بناء هذا الحكم على هذه الصورة. ليس تسميته بالباطن هو التسمية اللغوية، لأنهم ذكروا في كتاب الوصف أن الباطن الذي يتعلق بالحكم هو داخل الجسم كالفم والأنف، وذكروا نصوا على وجوب غسل باطن الكف. نعم، يعني أجره مجرى الظاهر. نعم، لكن اللي كان بحثوا فيه لماذا لم تؤثر التسمية؟ هو لا قدر اللغوي، أنه إذا اعتبره الشرع باطنا أن يكون مؤثرا. كل ما في القضية أنه سمي باطنا والشرع لم يعتبره باطنا، وعاضد الشرع في ذلك أنه غير مستتر، فلذلك هذه الباطنية هنا، لأن الناس لا يسميه الباطن، يسميه داخل الكف وتحت الكف وفوق الكف، هنا أسماء كثيرة. على كل هنا غير بغينا نلتفت إلى أن كلمة باطن هنا مؤثرة، أنه لو قلنا مثلا باطن الجسد ما غاديش يكون الدهن فيه مشكل، ولكن اعتبر هنا مؤثرا بسبب أن هذه اللفظة ألغيت في هذا المقام لعدم وجود حقيقتها الفقهية على الوجه الذي تقدم. نعم، ليش كأنها سميت هكذا ولكن لم يلتفتوا إليها. الفرع الآخر. نعم، ثم قال قال رحمه الله: والحاصل أنه إن دهن ما ذكر بمطيب مطلقا أو بغير مطيب لا لعلة افتدى، وأما بغير مطيب لعلة ففي باطن الكف والقدم لا فدية، وفي الجسد قولان، فلو عبر المصنف بمثل هذا لأفاد المراد. نعم، صححوا له هذه العبارة، ولكن في الحقيقة المعنى واحد، قد تبين من الشرح مع المتن هذا الذي قال الشارح بأنه مختار بناؤه من القول. نعم. وحرم عليهما تطيب بكورس من كل طيب مؤنث كزعفران ومسك وعطر وعود. التطيب بالمؤنث تقدم أنه قد أجمع على منعه، التطيب للمحرم ممنوع بالإجماع، وأنه لا يجوز، وإنما اختلف في بعض الجزئيات التي تتعلق بالتطيب قبل الإحرام، وبالجزئيات التي تتعلق بانتهاء زمان المنع فقط، دول اللي فيكون فيه الخلاف. إذا كان قد تطيب من قبل أو تطيب وكذلك إذا وقع الخلفاء في الزمان الذي تنتهي في هذه الحرمة، هذا محل النظر والفقه. أما التطيب من حيث هو فهو ممنوع، والتطيب المعتبر عندهم هو ما كان له جرم، ما كان له جرم إذا مس يعلق باللامس، هذه من خصائص المؤنث، له جرم يعلق باللامس إذا مسه. وقد قدمنا هذا الأمر فيما سلف وقارناه بالمذكر وقبلناه به وما خلا من هذه الخصوصية. التطيب بكوارص يدخل فيه التطيب بالكافور، التطيب بالمسك وبالعود أيضا، لكن العود له حقيقة انفصل بها عن المسك وعن الكافور وعن الورص نفسه. إذ العود بذاته لا يطيب إن مسى، ولكن قصدوا ما قد يكون من دخانه إذا أحرق، لذلك فالعود وإن أطلق هنا فإن المراد به دخانه، فهذا هو محل التحريم. وأما العود هذا بذاته فليس مما يلحق بالزعفاء، فليس مما يلحق بالكافور ولا مما يلحق بالمسك. يرد هنا بحث، إذا زعم الكافور مؤنثا ثم حمله الحامل في جيبه مثلا، حمله معه، هل هذا يلحق بحامل المسك وحامل الكافور، أو أن هذا لما لم يكن مما يعلق بالجسم ولا يترك الطيب بذاته يلحق بهذه الأشياء التي يشبهها في الأجسام في الجسم، فيكون مثل هذا العود الذي ليست له رائحة طيبة، أو يلحق بهذه الأواني التي تحمل وهي ليست من الطيب في شيء، فهل يلحق بذلك أو ننظر إلى دخانه؟ ما الآن إذا اشترى الإنسان العود وحمله فهو محرم، هل يعتبر هذا بأنه قد تطيب؟ ظاهر ما تقدم أن حامل المسك أن حامل العود كحامل المسك ما دام مؤنثا، فهو والمسك والكافور على حد سواء يمنع أنه مؤنث والحقه بالمؤنث. إذن فهذا المفرد هنا ألحق بما سواه باعتبار مآل الذي يكون عنه وليس بذاته، وهذا حقيقة مما يستنفر النظر الفقهي ليبحث في المعتبر، هل هو الجرم الذي هو هذا العود أو هذا الذي يكون عنه من دخان بعد الإحراق، ما الذي يمكن أن يبحث فيه؟ إذا كان إذا نظرنا إلى الجرم فهذا لا يمكن الحق بالمسك، أنه ليس يتضوع بمجرد مسه ولا يطلق رائحته بمجرد شمه، فلا بد من إحراقه ومن ذلك الدخان يأتي ذلك الطيب، فكيف نسوي بين ما هذا حاله وما هذا حاله؟ لا يمكن أن نسوي، لأن الدوات هنا مختلفة في الحقيقة، فلا بد أن تختلف في الأحكام، والذي أجري عليه في هذا الدين هو هذا، إنما اختلفت حقائقه تختلف أحكامه، هذا هو المعروف. فكيف إذن سوي بين العود الذي هذا حاله والمسك الذي له حقيقة منفصلة؟ انظر إلى هذه الفوارق هتؤثر في الإلحاق، الفوارق التي بين المسك والكافور وبين العود هتؤثر هنا في الإلحاق والقياس أو لا تؤثر؟ الظاهر أنها تؤثر، أن إذا نظرنا إلى المؤنث هكذا عرفوه أنه يطلق هذه الرائحة بنفسه ثم إنه يعلق بالجسم إذا مس، وإذا كان كذلك فإن العود قد خلا من هذه الصفات، فكيف جعله مؤنثا؟ الناظر في هذا المقام قد يقول بأن إلحاق العود هنا لم يستكمل شرائط القياس ولا شرائط الإلحاق، فإلحاقه بالكافور وبالمسك هنا غير سليم، لأن توجد فيه الفوارق التي تمنعه من التسوية بهما، ولا قياس مع وجود الفارق المؤثر، وهذا فارق المؤثر. الفارق المؤثر أن حقيقة الطيب المؤنث قد تخلفت في العود، فكيف يلحق بالمسك والكافر وما نحوهما؟ على كل حال هما فعلوا هكذا وقالوا بأنه يمنع هذا الأمر، وإذا ما تطيب المرء بهذا فإنه ممنوع، وفيه كذلك الفدية كما هو معروف. وإن ذهب ريحه فيحرم وإن لم يكن عليه فدية. إذا ذهب ريحه نظروا إلى الغالب وألغوا هذا بالعود، الآن إذا ألقي ثم بعد ذلك تلاشى وشممنا في المحل فلم نشم شيئا من رائحته، فأنت إذا نظرت إليه تقول هذا ليس إلا نوعا من الخشب، وإحراق الخشب لا شيء فيه، دخانه ليس هو الطيب، فلا يؤثر في الإحرام دخان هذه الأعواد التي ليست من هذا العود القماري وما في حكمه، فإنه يعتبر هذا غير مؤثر. فإذا جئنا بعود هو عود من النوع الذي يطلق الرائحة الطيبة ثم ألقي في النار ثم بعد ذلك تلاشى، إذا نظرنا إلى حالته وحقيقته فإنه لا يمكن أن يترتب عليه شيء، ولكن إذا نظرنا إلى أصله وإلى ما هو الغالب في حاله فإننا سنحكم عليه بأنه طيب باعتبار الغالب وباعتبار الأصل، أن الغالب في هذا العود يطلق الرائحة الطيبة، وهذا العود الذي ذهبت رائحته الأصل فيه أنه كانت له رائحة طيبة، وكأنهم هنا ألغوا هذه الأمور كلها وتعلقوا بالأصل وتعلقوا بالغالب في حقه، فجعلوا العود وإن ذهب ريحه مما يترتب عنه الحرمة ويحقق التطيب، وكذلك فيه الفدية له الشاملة. هكذا هنا كان واحد النوع من الاضطراب الفقهي في هذه المسألة، أن كنا نعهد أن العلة إذا ما تحررت فإنها تحكم، وإذا جمعنا بين شيئين إنما نجمع بينهما إما بالمساواة في العلة وإما بكون أحدهما أعلى من الآخر في العلة، وهذا هو الذي يسمى بالفرعي الذي اجتمعت فيه العلة الأقوى، هذا مقبول. لكن العود هذا ذهبت رائحته ولما أحرق لم يشم منه شيء، وألحق بهذه الأعواد التي لا تسمى عودا عودا مطيبا، فكيف أبقوا الحكم فيه مع تخلف هذه العلل؟ هذا محل نظر وبحث. نعم قد يميل ذهنك إلى أن موجب هذه التسوية أنهم نظروا إلى أن الغالب فيه هو أن يطلق الرائحة والنادر لا حكم له، لذلك لا يعتبرون الشيء النادر رافعا للحكم، وهذا منصوص عليه في فروع. النادر الذي تخلف فيه العلة في أحوال كثيرة يصيرونه ملحقا بالغالب، ولكن وكذلك أيضا قد تقول الغالب في العود أنه يطلق الرائحة، إذن في الأصل فيه أنه كيطلق الرائحة فاعتبرت، والغالب فيه أنه يختلف، ولما تخلفت فيها هذه الخصوصية ألحقوه بالغالب. ممكن أن يكون هذا مسلكا، ثم تلتفت إلى ما أزر فيه الصرع هذين الأصلين فتبني عليها تقرير الفقه هنا على الوجه الذي يقتضيه توجيه هذا القول. وإن رفضت وقلت لا أقبل هذا العود قزل فيه خصوصية الطيب وألحق بالعود الذي هو لا رائحة فيه فهذا مسلك فقهي أيضا أن العلة زالت فوجب أن تحدث طريقة تكون على وفقها. كلا الطريقتين هنا محتملة وممكنة وما رجحه هذا هو وجهه. نعم ثم قال قوله وإن ذهب ريحه أي لأن حكمه المنع وقد ثبت له ذلك الحكم في حالة وجوب ريحه والأصل استصحابه. هذا هو الذي ذكرنا قلنا بأن الأصل فيه أن تكون فيه الرائحة فغلبوا الأصل وألغوا الحال وهذا هل ينظر إلى الأصل أو ينظر إلى الحال هذا أمر آخر. أن مسالك الفقه هنا مسالك ثابتة راسخة لا تتغير لكل هذه استعملوا الاستصحاب هنا. وهل هذا الاستصحاب الآن صحيح هنا أو ملغا أو ننظر إلى أن العلة لما فقدت لا نلتفت إلى هذا الاستصحاب هذا محل نظر واجتهاد. ولكن ما قال هذا الأصل في أنه كان يطلق الرائحة فلنكتفي بذلك ونستصحب أصله وما طرأ على هذا النازل لا حكم له فيجرون عليه هذا الحكم. هو قبل الإحرام معناه أنه قد يزول ذلك الطيب قبل أن يقوم به الإحرام هذا ما في مشكلة هذا قبل الإحرام ولكن لا يبقى هو هذا الطيب الذي كان عليه هو يتلاشى وزوال الطيب وزوال ما يطلق الرائحة الطيبة يعتبر لغوا فكأنها لم تطيبه. هذا ليس هو الإشكال اللي كان هنا أنه ملحق العود هنا بالمسك والعود قد تخلفت فيه الرائحة ومع ذلك بقوله هذا الإلحاق بتمامه ورتبوا على حمله وعلى إحراقه رتبوا عليهما الفدية والمنع. ولكن هذا العود الآن إذا نظرنا فيه فيه الاستحالة فيه الانقلاب فكيف أنهم لم يعتبروا هذا؟ قالوا نحن نستصحب الأصل وإذا استصحبنا الأصل هنا فقد بنينا ذلك على الاحتياط. ثم إن النادر لا حكم له والغالب في هذا العود أنه كان يطلق الرائحة فاعتبرنا ذلك فأبقينا حكمه وإن ذهبت ريحه. هذا هو الذي يمكن أن يوجه بالأصل وهذا ما سمعتم أنهم ذكروه. نعم هل يجري نفس الخلاف أيضا في المسك والعطر مثلا المسك زالت رائحته نفس الحكم ولكن هل المسك تزول رائحته؟ نفرض ذلك نعم ممكن نفرض ذلك ولكن المسك الذي يتحدث عنه هؤلاء الناس هو المسك الذي يكون من الغزال والذي يكون تحت رقبة الغزال ينزعونه منه عندما يجتمع ويجتمع كما يجتمع السمن ثم بعد ذلك يزيلونه من رقبته. والمشهور أن هذا الدم أن هذا المسك أصله الدم يقال. ولذلك بعضهم لما مدح أحد الملوك قال فيه فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال أو مسك الناس دم هكذا. إذن فهكذا يقولون وإذا نزعوه ينزعونه في شيء اسمه الفارة والفارة وعاؤه قد سبق أن ذكرت هذه اللفظة في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة هناك ذكرت هي من الأعيان الطاهرة لأنهم اعتبروا فيها المآل ولم يعتبروا فيها الأصل. على كل فهذا المسك أيضا لو قدر بعوامل مثلا قضت بأنه قد زالت فيه الرائحة وأصبح كالسمن يجري فيه نفس المشكل هل يلحق بالسمن لأنه يشبهه يلحق بالزبدة لأنه يشبهها في الذات أو أنه يعتبر أصله. إذا قررنا هذا الذي قرره هنا فقهاء المالكية في العز فإننا سنجري عليه حكم المسكين ولا ننظر إلى هذا الحال العارض فيه. ثم قال أو لضرورة كحل فالفدية وإن لم يأثم، هذا مراده بهاتين المبالغتين، وذلك أن قوله وتطيب بورث تضمن حكمين الحرمة ووجوب الفدية، فالمبالغة الأولى ناظرة للأول والثانية ناظرة للثاني. هذا العود هذا الذي ذكرنا هل فيه الفدية؟ هذا الشيء إذا بخر به، هذا العود الذي ليست فيه رائحة هل فيه الفدية أو هو ممنوع فقط؟ إذن قد رعوا فيه الجهتين معا، إذا لم يغفلوا جهة الحداث ولم يغفلوا جهة الأصل، إذن فالمنع باعتبار أن ذلك هو الأصل فيه، وإسقاط الفدية باعتبار أن هذا هو الذي يقتضيه حاله، إذ ليس إلا عودا عاديا لا رائحة له. هكذا إذن نقرر في هذا الفرع أن العود إذا زالت رائحته يمنع استعماله، ولكن إذا استعمله المحرم لا شيء عليه. هذا نعم هذا معنى أنه يحرم. أو استعمله لكحل، قال وإن استعمله لكحل، استعمله لكحل فإن هذا ما المقصود بالكحل، أنه استعمل الطيب للكحل أو استعمل الكحل المختلطة بالطيب، كيف ذلك لا أدري، وأشجب الكحل وخلطه بالمسك كي يكون في العين المسك، هذا يكون مثل الفلفلة المسك إذا دارت العين لا يكون حارة، والكافور كذلك إذا جعلته في العين يكون فيها يكون فيه ضرر. لكن قال هكذا الكحل لو استعمله مطيبا أو كان ذلك الكحل نفسه طيبا، هو أيضا مصنوعنا العجاب الذي يصنع اليوم، هذه الأشياء التي تصنع اليوم كل ما يخطر بالبال وأدركه الصناع فإنهم يصنعونه، فقط أريهم ماذا تريد وستجده. أن أحدهم ذهب إلى أحد الدول يريد أن يصنعوا له بعض هذه الأشياء النادرة في الصناعة التقليدية، خيوط يستعملونها في الصناعة التقليدية، قالوا أريد هذه الخيوط، قالوا ماذا لأي شيء تريدها، قالوا أريدها لكذا، قالوا سنصنع لك آلة تصنع لك هذه الأشياء، سنصنع لك أنا ماذا تريد وكيف تريدها، سنصنع لك آلة تصنع هذه الأشياء كلها، لا تحتاج إلى أن تأتي كل مرة وتشتري، خذ آلة واصنعها. غريب هذه الأمور، الناس الآن في صناعة هذه الأدوات يذهبون إلى تلك المصانع ويقترحون ما يريدون ثم يصنع لهم الآلة التي يريدونها على الوجه الذي يريدونه بالصفة التي يريدونها. إذن فهذه الأمور اليوم أن نقول بأن الطيب الكحل الذي فيه الطيب غير موجود وأنه أن هذا قد يكون فيه خلط الكحل بالمسك أو خلط الكحل بالكافور، هذه المسائل فقط إذا استصحبنا ما كان عليه الناس في الزمن. على كل حال وإن استعمله الكحل فإن فيه الفدية وإن كان لم يأتم. إذن هنا صورة، في الأولى أنه يأتم ولا فدية عليه، وفي الثانية أنه أن عليه الفدية ولكنه لا يأتم. هكذا في الكحل. نعم. ولو وضع في طعام أو شراب من غير طبخ فيه الفدية، من غير طبخ فيه فالفدية. إذا كان ما ذكر من الطيب قد وضع في الطعام وطبخ مع الطعام، وضع في الطعام أي جعل مع الطعام، أن يأتي الإنسان مثلا بزعفران، زعفران من المؤنث ولا من المذكر؟ الزعفران من المذكر ولا من المؤنث؟ نعم من المؤنث. فلو جاء إنسان مثلا بطعام طبخه ثم خلطه بالزعفران ثم أكله، هل عليه الفدية أم لا؟ وأين تقع الفدية والطعام وإنما هو في الباطن؟ ألم يكن الباطن يباح أن يتطيب؟ فكيف كان فيه هذا؟ الرجل تسم منه رائحة الطيب، يسم منه رائحة ذلك، وخاصة إذا تقرع إلى أرقام زين وبدأ الجشاء يطلب. لكن الطعام ديال الزعفران ما غاديش يشبعك، لأنه تكون غير شي حاجة قليلة. اللهم إلا كريتي واحد جوج كيلو ديال الزعفران. على كل إذا أكله، إذا أكل طعاما وخالطه بهذا الذي ذكر من الطيب ففيه الفدية أيضا، فيه الفدية لأنه تطيب وقد حقت عليه صفة أنه مطيب، لأن هذا الشيء قد قام به والرائحة تشم منه فسمي بذلك مطيبا، فشم الرائحة منه يحقق هذه الأمر الذي تعلق به الحكم وهو التطيب. نعم. هو ما قالوا بأنه إذا أكله قدر يأكله باليدين، قدر يأكله مباشرة، قدر يأكله، الله أعلم. المهم قال إذا طبع، إذا وضع في الطعام وأكله. نعم هكذا. أو لم وضعه في الطعام ولم يأكله، ولكنه تعلقت به رائحة ذلك الطعام، فهذا إذن مطيب ما دام هذا مؤنثا. نعم إذا وضعتها في الآتي ثم عمت رائحته المكان فهذا لا إشكال فيه، لأنه مذكر، لأنك لم تمسه إنما شممته. مثلا أتي إذا طبخناه بالنعناع ثم شربناه فلاش كأننا نشم رائحة النعناع، أليس كذلك؟ وهل هذا فيه فدية؟ هل هذا فيه فدية؟ لا فدية فيه، لأن النعناع مذكر وليس مؤنثا، ويلحق به الرياحين، ويلحق به الياسمين، ويلحق به ما ذاك الورد، الورد إذا طبخ مع الطعام مع الآتاي، فكل هذا مغتفر لأنه لم يمسه وإنما طبخه بالماء فخالط ما يشربه فشربه فهذا خفيف. إذن فالذي يتعلق به هنا الحكم، حكم الفدية، هو الطيب المؤنث، وهذا هو الذي فيه الكلام. نعم. قال من غير توخيم. نعم، هو تعالى هو أصلا دار ودار فوق منه. دابا هنا ما قلناش بأنه طبخ، إذا كان طبخ هذه مسألة أخرى. هو طبخ الطعام ثم وضع فيه الزعفران، أو وضع فيه هذا الطيب الآخر الذي ذكر. أولى العود، أنه دقق العود حتى صار مثل الغبار فوضعه عليه. مازال الطبخ ما وصلنا ليه، حنا دابا الطبخ ما فقه الطبخ سياتي. الان سنتحدث عما اذا طبخ الطعام ووضع فيه هذا العطر. هكذا بحال مثلا داكشي ديال الابزار، درتي غير بحال داكشي ديال ما يسمى بالتوابل، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال وزدتي عليه شويه ديال وداك الكمون، واش من الطيب ولا ليس من الطيب الكمون؟ الريحة ديالو والله لا مزيان. الكمون الآن هل هو معدود من الطيب أم لا؟ وكيبان ليا يلحقوها ودي بهذاك المذكر، يلحقوها بالمذكر هو من الطيب. ألا تشمون رائحته؟ على كل حال قرب وقت الغداء باش ما نزيدو لكم مشاكل في الجهاز العصبي. لأنه مما يقال أنك إذا كنت تشم الطعام ولم تأكله أو كنت تنتظره والبعض قد جلس يتكلم قد تصب الأمراض التي تؤدي إلى الارتعاش في آخر العمر. هذا الناس اللي ما فيهم يقول لك أطعم أكرم الخبز ريت ما يجيء الناس. هذاك علاش كيقول أكرم الخبز؟ حتى تدفع عن نفسك هذا المرض. إذا وضع الطعام وبعض الناس لم يأتي وأنت تنتظر، فين فلان؟ الله كيغسل، فين فلان؟ كيتوضا، فين فلان؟ راه كيهضر مع السي محمد برا، فين فلان؟ راه جاي في الطريق. هذا الشيء كيتسبب أمراض، وفي آخر العمر كيقول يسببه مرض الارتعاش، تيقول الإنسان عنده فيه بوتفتر في الآخر العمر ديالو. هذا ما يقال، هذا منصور عند الناس. ولذلك بعضهم يقول لا تضع الطعام حتى يحضر الناس، أو إذا حضر قل أكرموا الخبز، أكرموا الخبز، أكرموا الناس يأكل ذكر الخبز بعد، فتتوقف حركة الانتظار. هذا يأكل هو أمور فقط، كما يقول هذا العصر ليست علمية. لم تخضع للتجربة، والناس خضعوا للتجربة جيلا بعد جيل واكتسبوا هذا الأمر. وانت تقول بخضع للتجربة، هذا مجرب صحيح. لذلك الإنسان اقتم وطأ الطعم يبدأ، اقتم جاء الآخرون يدخلوا معه، يدخلوا في الزحف. خلاصة الكلام أن هذا الآن إذا وضع الطعام ووضعت فيه ووضع فيه الطيب كزعفران مثلا أو نحو ذلك مما يلحق به، فإن هذا فيه الفدية، هكذا على شكل توابل مثلا. أما إذا كان مطبوخا فهذا سيتحكم هنا. رد المصنف بلو قول أشهب لا فدية فيه، ورواه محمد عن مالك. نعم، هو دبا إذا نظرنا دبا المناط هو الذي سيحكم على قول أشهب وسيحكم على قول غيره. إذا نظرنا إلى أن هذا الشخص قد تطيب وأن هذه الرائحة قد قامت به وأنها ستشم منه، فإن هذا كاف في إثبات الفدية عليه. وإذا قلنا بأن هذه العلة هنا غير موجودة، أو أن العادة لغير جارية بالتطيب بالأكل أو غير ذلك، فإنه سيسقط حينئذ عليه الفدية، لأن هذا مدخل. قد يقول أشهب مثلا ما كان معهودا عند الناس أن يتطيبوا بأكل الطعام، والعادة تبعد هذا الذي ذكرتم، فكيف جعلتمه من التطيب؟ مدخل. والغفلة عن العادة في تقرير الأحكام هذا مسلك غير سديد، ممكن أنه قد يقول هذا القول، ما عرفنا أن الناس كانوا يتطيبون بأكل الطب، وإنما الناس يتطيبون بالتضمخ به والتلطخ به، هذا هو المعروف. هذا مسلك مهم قد يدخل منه. وعلى كل حال فالمسألة قابلة للاجتهاد، وليس فيها ما يمكن أن يكون قطعيا. ذلك الحنفية يعتبرون العادة في التطيب، فإذا لم يقع التطيب للعضو كاملا لا يعتبرون ذلك. نعم نعم، قد يكون للعادة مدخل في هذا الأمر. وهذه الأمور هذه التي قد تكون في بعض الأحيان يكون عنها الدهول، إنما تنفع فيها القواعد. فائدة القواعد التي تؤتى في محل النظر أنها تنبهك إلى بعض الأمور التي قد تدهل عنها وأنت تنظر في الفرع. بعض المرات تحضر هذه القواعد العادة ولا قواعد عامة ولا خاصة، توحي إليك بما قد يكون ذهنك قد دهل عنه، غفل عنه. وعلى كل فهذا قول له وزن في الفقه. أو مسه ولم يعلق به بفتح اللام. وكذلك إذا مسه ولم يعلق به، فهل هذا في الفدية أم لا؟ أيضا لأن هذا مؤنث، أن هذا مؤنث، فتبين أن المذكر أن المؤنث يحرم التطيب به ولو ذهبت ريحه، وأنه كذلك إذا كان لكحل ففيه الفدية، وكذلك إذا كان قد مس ولم يعلق ففيه الفدية، وإذا وضع في الطعام من غير أن يطبخ فإن فيه كذلك الفدية، هكذا. نعم نعم، ولكن هذاك المس وحده كاف في المؤنث. المس الحرام نعم، لأنه يكون سببا في التطيب. نعم، ولكنه لما كان ذلك هو العادي وكان ذلك هو المطلوب فقد حكم عليه بذلك. كل هذه الأمور قد تلحق بأنها من الصور النادرة وغلب فيها الغالب أو الأصل. إلا من مس أو حمل قارورة أو خريطة سدت سدا وثيقا بحيث لم يظهر منها ريح فلا فدية، وهو استثناء منقطع. هنا لما ذكر هذا الأمر أراد أن ينبه إلى أن الحمل ليس قاضيا بالتحريم على وجه الإطلاق، لأنه تقدم فيما سلف أن الطيب المؤنث تتعلق به أمور أربعة كلها ممنوعة: الشم والمس والحمل والبقاء في مكانه، أربعة أمور محرمة. فإذا أتى شيئا من ذلك في المؤنث فإن عليه أما الثلاثة مكروهة، الأمور الثلاثة مكروهة، المس والمكروه. المس فيه فدية والباقي فيه الكراهة فقط وليس فيه المنع. واستثني من هذا الحمل الذي تنفع فيه الكراهة حمل قارورة. قارورة هي الزجاجة التي تكون مخصوصة بالطيب هكذا. فأما تسمية قارورة الزيتين أو قارورة ماء هذا خلاف العربية، أن القارورة إنما تكون مخصوصة بالطيب خاصة في اللغة العربية. ولذلك فالذين يقولون بالقياس في اللغة يقولون بعموم لفظها بناء على قرة، لأن معنى قرة بمعنى ثبت. وإنما سميت القارورة قارورة لأنها يثبت فيها الطيب بداخلها. أهل الذين يجوزون القياس في اللغة يقولون كل ما يقر فيه مائع ويستقر بداخله فهو قارورة، ولكن هذا مرفوض. وهذا وإن كان البعض ينظر إليه بأنه حوار لغوي فليس كذلك، لأن بعضهم قد جاهد من أجل أن يدخله في الفقه. إذا كنتم قد تذكروا ما يسمى بالقياس الفقهي، بعضهم بدل الجهد باش يدخلوا الفقه، بمعنى أنه إذا كان اللفظ يجمع بينه وبين اللفظ الآخر معنى أو وصفا فإننا نجري عليهم حكم واحد ونلغي الفقه ونلغي القياس المعروف، القياس الفقهي المعروف، نسمي القياس اللغوي ونزيل القياس الفقهي. مثلا إنما الخمر، قال لك علاش نقيس عليه النبي؟ خلاص هذا خمر وهذا خمر وهذا خمر، فلما القياس؟ علاش غادي نقيس النبي على الخمر؟ هو نفسه خمر. إنما الخمر هو ما خمر العقل، وهذا يخامل العقل وهذا يستر العقل، وكل ما يستر العقل فهو خمر. فلماذا نعذب أنفسنا ونذهب إلى البحث في شروط الأصل وشروط الفرع وشروط العلة والدفاع عن المشاكل القواديح، ثم بعد ذلك النظر في الجامع، والجامع كتكون في مشاكل كثيرة وهي العلة. إذن هذا فيه بحث طويل وفيه عذاب وفيه مشقة، فلما لا نسلك قياس الفقه وننهي الأمر القياس اللغوي وينهي الأمر؟ هذا مردود، لم يقبله بعضهم، تحرك فيه ولكن لم ينزل ولم يقبل. علاش؟ حيث ما داروه السلف. أما رأوا عنده شوية ديال القابلية ديال الظن، ولكن ما داروه السلف، ما داروه الصحابة، ما داروه التابعين، فمات. كم من معارف استنبطت فلما جيء إلى إدخالها نظروا إلى أنه لم يعمل بها، لأن الشيء كله سلفي، الشيء كامل سلفي، الأمور ديال الدين كلها سلفية. وخات بني هاد وتكون مقبولة من ناحية النظر، أردت أن تدخلها في الشريعة ينظرون إلى ما سلق من سلف، هل التفتوا إليه أو لم يلتفتوا إليه، تقول هذا رأي، دعوه في الكتب خلاص ندرسه ولكن لن ننزله. هذا طريقة في الشريعة، ما عندها مخصوصة ببعض الأمور، هي عامة. وما فعله الأصولي من الحفاظ على السلفية لم يعمله أحد. الجهد الذي بذله الأصوليون في إبقاء السلفية هي المرجع في الشريعة لم يفعله أحد، لا الفقهاء ولا غير الفقهاء. أمرهم في هذا الأمر يشكر لهم ويحمد لهم، وإلا فإنه ستدخل أمور كانت هيئت ووصلت لها أدلة ارتقت إلى درجة المقبول، ولكن ينقصها الرسم الذي مضى عليه المتقدمون. إذن فهذا الذي ذكر من أن القياس في اللغة يجري كان سيمر، واختاره بعض الأصولين وقبلوه وقرروه، لكنه لم يدخل في الفقه. أن حينئذ لن تستعمل القياس، فقط ستنظر في المعنى الجامع في الوصف. السارق مثلا غادي تسعب تسمع معنى السارق ودخل فيه النباش ودخل فيه الغاصيب ودخل فيه قطع طريق ودخل فيه أن كلهما خدم مالا من بالقهر والغلبة تسع المعنى ودخل بلا ما يحتاج القياس الفقهي. كل هذا قالوا لنا هذا ما وارد شيء ما لا يمكن أن يعمل به لأنه لم تجمع عليه الأمة فلا يمكن أن يعمل به. الأدوات العملية والمنهجية كلها إجماعية، هذه خطورة الشارع كلها إجماعية. بدي تخدم شي آلة خسر إجماع، تخدم شي طريقة في الاستنباط خسر إجماع. إما الإجماع بأن يكون على جنسها وإما أن يكون عليها بعينها. ودمالك تكون الشارع محفوظة بزاف، وذلك الشاطبي لما قال حزين الذكر وأن له لحافظون الذكر وأصوله الذي يقرأ بها والذي يفهم بها كأنها منزلة. لأن إذا نظرت إلى أن كيف تلقيت وكيف عمل بها وكيف أن الأمة اجمعت عليها تكاد تكون بأنها مثل الصلاة. على كل القارورة إذا أغلقت وسدت بحيث لا ينفذ منها شيء إلى الخارج وليس فيها شيء مما يمكن أن تخرج منه الرائحة فإنه تنزل منزلة الشيء العادي كأنه حمل قارورة بلا مسك بلا طيب أو حمل كأسا ليس فيه شيء، هذا هو حاله. ولكن إذا أغلقت وسدت سدا محكما هذا هو الذي فيه الحديث. أما إذا كان فيها شيء مشيق كل ما تخرج منه الرائحة فهذه فيها هذا العيب الذي يمنع حملها. لا، المفهوم كان هو مؤصل مفهوم الموافقة. لا، أقصد الحقيقة إدخال بالحقيقة وإدخال بال. وإيش مفهوم الموافقة ولا مفهوم مخالفة؟ لا، بس مفهوم أصول، أقصد الحقيقة، حقيقة الله. كالخبر مثلاً حقيقته هو كذا كذا فيدخل فيه جميع أفراده. هدف ده الخبر؟ يدخل فيه جميع أفراد الحقيقة. وكما هو المفرد خصنا مثال بس نعرفه كيف أنه معممه. مثال بس نعرفه كيف عمل. الخمر مثلا هو السائل المسكر. نعم، السائل المسكر هو حقيقة مفهوم هذا. لكن هذا هذا هذا سلك فيه مسلك استنباط المناط، استنبط فيه استنباط المناط وهو ذلك الشدة المطربة هي التي قالوا بأنها متعلق الحكم. هذه الطريقة كان كيديروا بها الصحابة، استخرجوا المعنى قديم وأجمعوا على أنه منهج فلذلك قبلوه. مثلا عندما سئلوا عن المسألة المشهورة أن شخصا قال لامرأته هي عليه حرام، هكذا قال هي عليه حرام، وأرادوا أن يحكموا في هذه المسألة ما فيهاش نص لا من القرآن ولا من الحديث، استعملوا الصبر والتقسيم، نظروا في صفاتها فاستبان لهم أنهم يستخرجون منها المناط، وش هو اليمين وش هو الطلاق وش هو الظهار وش هو، يعني هذه طريقة قديمة كانوا يعملوا بها من زمان المفتين الأولين من الصحابة وكلهم عملوا بها، كل من نظر عمل بها، فلذلك تقررت بهذا العمل الذي عليه السلام. ولو قدر أنه ما عملت استحيل الناس تدخل الشريعة خاصة تكون مقبولة عقلا. هذا كان الفرق كبير بين ما عملوا فيه وما لم يعملوا فيه، مهم هذا عملوا به، هذا هو السبب. نعم، قوله إلا من مس أو حمل قارورة، أي وكذا حمل فأرة المسك إذا كانت غير مشقوقة، على ما قال ابن عبد السلام استبعده ابن عرفة قائلا إن الفأرة نفسها طيب. نعم، فأرة المسك هي تلك الجلدة التي يكون في المسك بداخلها، فهذه الفأرة أيضا قالوا بأنها مثل القارورة لأنها تحجب رائحة المسك، لأنك إذا حملتها هكذا مغلقة مسدودة لا تشم شيئا، هكذا قال. الآن إذا أردتم أن نتأكد من تحقيق المناط ما عليكم إلا أن تأتوا بهذه الفأرة لمن عند هذه الفأرة، وإذا وجدتموها فاتوا بها لنتحقق من المناط بأن شمها، فإن شممنا منها رائحة المسك بطل قول من قال بأنها مثل القارورة، وإن كنا لا نشم شيئا نصحح القول بالتجربة. نعم، هذا أحسن. إذا كنتم عندكم شي قارورة شي فارة المسك شو واحد خبها فارة المسك هذه اختلف فيها، هل جلدها يعد طيبا والمدار في ذلك على أن تشم منه رائحة المسك، أو هو حاجب جلدتها حابسة مانعة من خروج رائحة المسك، هذا محل بحث ونظر، والمدار في ذلك تحقيق المرض، الرائحة هي التي ستحسم الأمر. لكن على كل حال الفارة إذا لم تشقق الذي قرروا فيه أنها مثل قارورة، وإن شقت بأن وجدت فيها محل لخروج الريح فإنها حينئذ يحكم لها بأنها مثل القارورة المكسورة، فلا فائدة حينئذ في منع زجاجها من الريح ففي الفيزياء أيضا. هذا ما إذا لم يعتبروا هنا الماء كفي قضية العب شكرا هي؟ نعم هو ما فيهش، هو ما العود ماشي الماء الذي رعوا فيه، هو الغالب، الغالب هو الأصل، لكن في أصله هو لا يشم منه رائحة. نعم هو أصله، أصل العود، العود في أصله كيف يكون؟ في أصله، في خلقته الأصلية، هل يطلق الرائحة أو لا يطلقها؟ إذا حرق. ها؟ إذا حرق. نعم إذا حرق. دولة يجد ما حرق هذا. ولكن في أصله إذا حمل هكذا. لا رائحة فيه. نعم. كذلك القارورة. ولكن القارورة إذا نزعنا منها الطيب هل يمكن أن تطلق الرائحة؟ ها؟ ولذلك قالوا بأنها حجبته، فالمحمول هنا القارورة والطيب مفقود، ففرق كبير بين العود والقارورة. اللهم إذا قلنا بأن القارورة أيضا إذا فيها شيء ما في الماء ممكن، لكن القارورة يمكن أن تلحق بالعود هنا. فرق كبير بين الأمرين. نعم. وإلا طيبا مطبوخا إن أماته الطبخ ولو صبغ الفم، فإن لم يمته فالفدية. هذا الآن قلنا بأنه إذا وضع الطيب في الطعام فإن فيه الفدية، هذا لا إشكال فيه ولا نزاع، لكن ماذا لو أن هذا الطيب طبخ مع الطعام؟ الطعام إذا كان مطبوخا إذا كان الطيب إذا طبخ مع الطعام فإنه ينظر إلى مآله، فإن كان قد أماته الطبخ، وسيأتي تفسير المقصود بلفظ الإماتة هنا، فإنه يعتبر لغوا وحينئذ لا فدية فيه ولا حرمة، لأنه زالت حقيقته وصار شيئا مفقودا، فقضي بعدم وجوده بهذا السبب. أما إذا كان لم يمته بأن بقي فيه شيء منه فإن ذلك يقضي بالمنع ويوجب الفدية. ما معنى الإماتة؟ للفقهاء في ذلك بحث. منهم من قال بأن الإماتة أن تزول خصائصه، هذه الإماتة، وقال قومون أن تزول عينه بحيث يتفتت ويتشتت حتى يكون مفقود العين، حيث تكون عينه قد زالت، بمعنى أنك إذا كنت تبحث عن عينه لن تجدها، لقد تفتت وتمزق وخالط فذهبت عينه. ومن من قال بأن هذا يكفي فيه أن تذهب خصائصه، بمعنى أن لا يبقى له رائحة وأن لا يبقى له أطر لو مس. هذا الضرب من الفروع يقرر على قاعدة الاستحالة، أو ما يسمى عندهم بانقلاب الأعيان، أو ما يسمى عندهم بانقلاب الأعراض، على خلاف بينهم في ذلك. ومن المعروف أن أمر الاستحالة هذا في الفقه عظيم، وأنه يكون في الماديات ويكون في المعنويات، يكون في الحسيات ويكون في المعنويات. في المعنويات هذا يذكرونه في باب المعاملات وغيرها، أما هنا فالذي يذكرونه هو انقلاب الحسية، شيء كان على ذات فانقلب إلى ذات أخرى، انقلاب الأعيان هكذا يسمونه. والبعض ينكر هذه العبارة ويقول هذه العبارة فاسدة. الصحيح هو انقلاب الأعراض، أن الأعيان لا يمكن أن تنقلب. هذه القاعدة شغلت النظار في الفقه، وتحدث عنها جميع من كتب في القواعد الفقهية، لأنها مهمة جدا. قد أوردها صاحب المنهج المنتخب، قال: وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصل أحق؟ هل انقلاب يؤثر؟ انقلاب الشيء إلى شيء آخر هل يؤثر؟ فنعتبر الحال ونلغي الأصل، أو نلغي أو نعتبر الأصل وانقلبت الذات إلى شيء آخر؟ هذا محل بحث وفقه وجدال طويل. وقد اتفقوا في بعض ما ظهر لهم فيه تأثير الانقلاب، واختلفوا في ذلك، واستدلوا على ذلك بأحاديث. الأمثلة التي يسوقونها في ذلك العرق، عرق شارب الخمر هل هو نجس؟ إنسان شرب الخمر حتى صار يعرق ويتقاطر منه العرق، هل عرقه نجس أو لا؟ من تمسك بالأصل وهو أن هذا العرق أصله من مادة الخمر يقضي عليه بالنجاسة. ومن قال بالانقلاب كان خمرا فصار عرقا بدليل أنك لو وضعته في فيك لوجدت أنه قد خالطته مادة الجسم التي هي الملح. خرج منه شي حاجة بحال بحال ذاك الشيء كيكون في الجسم تيخرج منه. ها الآن ماذا يقضى عليه بالاستحالة؟ فيحكم له بحكم جديد، أو يحكم عليه بحكم الأصلي فيقضى بنجاسته؟ الذي قرروه في ذلك هو الخلف، والراجح أنه يقضى بنجاسته. كذلك مثلا هذه الأشجار التي تسقى بماء المراحيض، ما يسمى بالواد الحار، هذه النباتات الزع مثلا ولا القمح الذي يسقى بهذا الماء، فذلك الماء هو الذي يصعد إلى الشجرة، وهو الذي ينقلب به ذلك الطعام بعد ذلك، هذا الشيء الذي يسمى طعاما ينقلب طعاما. فهل انقلاب هذا الماء الآن إلى هذه المادة يعتبر كافيا في القضاء بطهارة هذه النبتة وطهارة هذه الطعام، أو ينظر إلى الأصل؟ في الحقيقة أن هذا من باب الاستحالة الذاتية، أن الماء ماشي هو الماء ماشي هو طعام، والماء ماشي هو شجر هذه النبتة. العرق نعم ماء، والخمر ماء، بينهما وحدة في الذات، لكن الطعام بالنسبة للماء بينهما فرق كبير. فلذلك قالوا بأن هذا الطعام حلال، وأن هذه النبتة طاهرة، لأن الاستحالة هنا استحالة قلبت الذات من ذات، هذا الشيء قلب ذاتا إلى ذات، فاعتبر هذا الحكم. العرق بالنسبة للمرأة للبقرة الجلالة، بقرة الجلالة والبهيمة الجلالة هي التي تكون الجلة، وهي هذه الأمور النجسة، وتسمى هذه البهائم المخلات التي تطلق في الخلاء، فتأكل النجاسة. لبنها هل هو طاهر أو نجس؟ سمنها حلال أو حرام؟ صحيح أنه حلال، قد درس هذا في مباحث الأعيان الطاهرة إذا كنتم تتذكرون. هل تذكرتم ذلك؟ والطاهر ميت ما لا دم هو البحري ولو طالت حياته ببر وما دكي إلا محرم لك ومحوال لحمه ولهب ومخاطه جلالة كان جلالة ما لبس ضروري. هذا مهم حكموا عليه بالطهارة لأنه انقلب. فرق كبير بين الأصلي وبين المآل الذي آل إليه. وغير ذلك مما يطول حصره من المفردات التي فيها الانقلاب والاستحالة فقضي فيها بأن الحكم جديد وألغي الحكم الأصلي. وهذا المبحث مبحث الاستحالة والانقلاب مبحث هام جدا بالنسبة للذين يبحثون الآن في المواد المصنعة من بعد المواد المحرمة كهذه التي تؤخذ من الخنزير، والذي يمكن الآن من معرفة هذه الجليتين والإسكي يقولوا لي الذي يقال بأنه موجود في بعض الأطعمة وموجود في بعض الأدوية هو النظر إلى حقيقة الاستحالة. هل جميع المواد الكيماوية التي في الجلاتين قد تبخرت واستحالت وتغيرت إلى شيء جديد أم لا؟ فإن حصل هذا التغير وتحقق وثبت فحينئذ تستدعي هذه القاعدة وتعمل بها فتقضي عليه بأنه قد انتقل من حقيقة إلى حقيقة جديدة، ولا يمكن إلا أن يقضى عليه بالطهارة، لأنه كما تحكم بالنجاسة في المستحيل تحكم في هذا الشيء بالطهارة والإباحة، لأنك أنت تشرب الماء الطاهر ثم تحكم على ما استحال إليه مما يخرج منك بأنه نجس. فما الفرق بين هذه الاستحالة وهذه الاستحالة؟ هذه استحالة نقلت إلى نجاسة، وهذه استحالة نقلت إلى طهارة، فالأصل في ذلك والمساواة، هذا ما يقوله العقل. لكن يجب أن نبحث عن الاستحالة المؤثرة والاستحالة التي ليست مؤثرة إن لم تغير الحقيقة وإنما غيرت بعضها. شيخ، إذا كانت الاستحالة غير تامة مثلا كالخمر يستحال إلى الخل، إلى خلين، ولكن إذا هم استحالوا باستحالة غير تامة بأن يكون بعض الخمر ما زال في الخل، وإذا كان يسكر ما زال يسكر مازال المسكين ما بقاش فيه خمر، لكن من ناحية الحقيقة الكيميائية فيه. والفقهاء ما قالوا الحقيقة الكيميائية، قالوا إذا تحجر أو تخلل أو خلل، حتى خلل لأن البعض يعترض على خلل ويقبل تخلل. الخمر إذا وضع فتخلل بذاته صار خلل ولم يعد مسكرا، أو خلل بفعل الغير قالوا هذا يعتبر سائغ الاستعمال يجوز صربه واستعماله. على كل حال هذه المواد، هذه المواد ما فيهاش المناط متعلق بالعين، هادشي ديال الجليتين وهادشي اللي كيقولوا بانه يؤخذ من الخنزير، هذا ما فيهش مناط باش نتبعوه، فيه الذات. اذا زالت هذه الذات واستحالت الى ما سوى ذلك فانه قد يقضى فيه بالاباحه. وامر الاستحاله مهم جدا في هذا الزمان لانه يمكن من حل الكثير من الإشكالات في المواد المحرمة بالأصل، ولكنها قد تتغير بالصناعات وهذه الأمور التي تدخل عليها وتنقلها إلى أشياء أخرى، ما يسمى بالتفاعل الكيماوي عندهم في مصطلحاتهم، أن الأشياء قد تجتمع ثم إنها تتفاعل ثم إن حقائق بعضها قد يزول في بعض فتتلاشى تلك الحقيقة التي تعلق بها الحكم. هذه الاستحالة الحسية. أما الاستحالة المعنوية فهي أيضا مؤثرة في الأحكام كقوله عليه السلام هي لها صدقة ولنا هدية، وكما أن المال قد ينقل قد ينتقل إليك مثلا بوجه مشروع والذي اكتسبه اكتسبه بوجه غير مشروع، فهذه استحالة معنوية واعتبارية. أنت تعمل مثلا عند إنسان قد يكون يبيع المحرمات ولكنك أنت تعمل عنده من أجل أن تصلح له مثلا أشجارا وأن تسقي له مثلا نباتا فأعطاك الأجرة، هذه تسمى الاستحالة المعنوية. والذين ذهبوا فيها مذهب التدقيق والتوسعة والبحث هم الحنفية، قد وسعوا فيها النظر توسعة جليلة في الفقه لماذا نراجعها هناك. وعلى كل حال فالاستحالة مهمة جدا سواء كانت اعتبارية أو كانت حسية، والفقهاء لم يذكروا غير ذلك، لم يذكروا هذين القسمين. وقدر الله أنني كتبت فيها رسالة خاصة في الاستحالة ولكن في النوع الذي لم يذكره الفقهاء، ولم يذكر لأنني قلت بأن هذا لا يتعلق بما يذكره الفقهاء من استحالة المعنوية والاستحالة الذاتية، وإنما استحالات أخرى أيضا لها تأثير في التفكير ولها تأثير في النفس ولها تأثير في الثقافة ولها تأثير في المعرفة. نعم زدتها. لماذا يستهجن البعض هذا؟ هذا من باب الإخبار. على كل حال فالاستحالة أمرها في الفقه عظيم، وعلى هذه الفقه أن يعتني بهذا المناط فإنه مهم جدا في الأحكام، أنهم يستعملونه في انتقال الخمر إلى الخلي، انتقال الخمر مثلا إلى التحظر، وانتقال الأعيان بعضها إلى بعض في كثير من الأحوال، تكون حلالا ثم ينتقل فيصير حراما، أو يكون حراما فينتقل فيصير حلالا، هذا كثير. لكن هذه الاستحالة هذه في المعنوية تحتاج إلى الضبط، لأن فيها شيء من الغبش. مثلا إذا ورث الشخص عن أبيه مالا حراما، هل بالإرث يصير حلالا؟ فيكون حين إرثه له قد نقله تمام الحلية. من نظر إلى هذا وقواه يقول نعم نقل إليه الحلية، ولا ينظر إلى أصله. فما أبا كان كيبيع مثلا الشراب، ولا كان كيبيع المخدرات، ولا كان كاع مثلا مافيا سرق أموال الناس ومات وترك له هذه الأموال وانتقلت إليه بالإرث، هل هذا يكون حلالا؟ هذا الآن يقطع حكما سبق عن حكم ويأتي بحكم جديد، ظاهر الإرث لأنه لا يكون بالاختيار أنه كذلك، لأن الشرع هو الذي ينقل إليه هذا، والشرع لا يمكن أن ينقل إليك الحرام، ولم يشترط في الإرث أن يكون المال حلالا، وإنما يشترط فيه أن لا يكون مال ذلك كافرا وهذا مسلما فقط، ما اشترطوش الحلال في الإرث. ولذلك أنا أبغى الله تعالى يسهل عليك شي واحد يقفرها ويجمع الفلوس في الحرام وتجي أنت في الطريق يقول لك راه واحد عمك راه مات في ستوكهولم راه داروا الميراث أنت هو الوارث الوحيد. إيش من عمي؟ وراه ماشي عمك مباشرة، أنت ولد عم عمو عمو عمو عمو، تقول الحمد لله شو وهذا النسب النافع ماشي النسب اللي غيجي يفرق معك الدار يدير فيها المتروات هادي بحال هادشي ما كيجيش نطلبها كيجي غير الاخرين هاد لا تعرف ما تيبغي لهم داكشي ديال الكثرة عشوية وصافي. خلاصة الكلام أنك إذا نظرت في مبدأ الاستحالة هذا أو تجد أنه مراعة عظيم في الشريعة، ولذلك يستحق هذا أن تعطى له العناية في تحصيله وأنواعه وأقسامه والمذاهب التي فيه والفروع التي خرجت عليه بجميع أصنافه، أنه مهم جدا من المادة العملية، أن أحسن العلوم هو ما كان به العمل، تنزله على النوازل، تحلل به القضايا، تطلب به الأحكام، تجد له مسالك متعددة في الشريعة، هذا هو العلم، لأن العلم الذي يستعمل ما قيمته؟ أن تقرأ شيئا لا يمكن لك أن تستعمله ولا يمكن أن تجد به حلا لإشكال ولا أن تبني به حكما في نازلة، ما فائدته؟ على كل حال فمناط الاستحالة هذا مناط عظيم، ولذلك يجب أن يعتنى به. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في ذلك كفاية، ونرجع إلى انقلاب العين هذا.